وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم، هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند ترتيب الصحابة، ترتيب محبة، ترتيب أفضلية في الاعتقاد. فذكرنا أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. وهذا الترتيب أيها الإخوة انعقد عليه الإجماع بالدليل، بالدليل، والأدلة على ذلك كثيرة ستأتي معنا حين نتكلم عن أبي بكر، حين نتكلم عن عمر، وسنبدأ الكلام عن الخلفاء الأربعة إن شاء الله عز وجل وقدر. فأقصد أن هذا الإجماع انعقد لا من كلام العلماء فهكذا اجتهادا منهم، ولكن بالدليل الصحيح، بالأدلة من الكتاب والسنة، أن الأفضل أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان في صلح الحديبية. للعلماء آراء في طبقات الصحابة بعد الأربعة، يعني في هذا الترتيب الذي ذكرناه داخله طبقات الصحابة. قلنا إن هناك هذا التقسيم، الخلفاء الأربعة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، البدريون، الأحديون، أصحاب بيعة الرضوان، خمس طبقات. الحاكم النيسابوري في علوم الحديث قسم الصحابة إلى 12 طبقة، 12 طبقة. أولا، قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة. اثنين، الصحابة الذين أسلموا قبل الأمر بالهجرة. ثلاثة، مهاجرة الحبشة. أربعة، أصحاب بيعة العقبة الأولى. خمسة، أصحاب بيعة العقبة الثانية. ستة، أول المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة. سبعة، أهل بدر. ثمانية، الذين هاجروا بين بدر والحديبية. تسعة، أهل بيعة الرضوان في الحديبية. عشرة، من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص. 11، مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. 12، صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وفي حجة الوداع. أيضا مما ينبغي معرفته واعتقاده في مسألة ترتيب الصحابة أن تعرف أولهم إسلاما وآخرهم موتا. تنوعت آراء السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في أي الصحابة كان أول إسلاما. الصحيح أن أبا بكر هو أول الناس إسلاما، أول الناس إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الرجال الأحرار. قال ابن الصلاح: والأولى أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد ابن حارثة، ومن العبيد بلال. آخر الصحابة موتا عامر ابن وائلة الليثي، مات سنة 100 من الهجرة. وبقي سؤال أيضا: ما عدد الصحابة؟ عددهم كانوا كم رجل؟ ما عدد الصحابة؟ قال الحافظ العراقي: حصر الصحابة بالعد والإحصاء متعذر لتفرقهم في البلدان والبوادي. وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة توبته: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان، لكن قد جاء ضبطهم، ضبط العدد في بعض مشاهد كغزوة تبوك وحجة الوداع. قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي: شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عن 100,000 14,000 من الصحابة. يبقى كان عدد الصحابة 114,000، وهذا هو الرأي الذي رجحه ابن حجر. قال 114 أو 124 أو 142,000 عدد الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في رواية الأحاديث فالمكثرون من الصحابة كثير. قال ابن كثير نقلا عن الإمام أحمد: الذين زاد حديثهم عن 1,000 حديث اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1,000 حديث 6: أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه روى 2,286 حديث، عبد الله بن عمر 2,630، أم المؤمنين عائشة 2,210، عبد الله بن عباس 1,660، وأبو هريرة رضي الله عنه أكثرهم روى